أحد الأخوة يقول: ما الفرق بين الشرك والبدع والغلو في الدين؟ الشرك والبدع والغلو في الدين، الشرك هو بدعة، الشرك ترعه المشركون يظنون أنه قربة، المشركون من الجاهليين سابقا والمشركين الآن يحسبون أنه طاعة، يحسبون أنه بدعة، يتقربون به إلى الله، يسحبونه ينفعه وهو يضرهم، وهو أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، هو دعاء غير الله، استغاثة بالأموات أو بالأشياء والأحجار أو بالنجوم، يدعوهم ويستغيثوا بهم، يستنصروا بهم، يطلبون الشفاء وردوا إياه ونصر على الأعداء، سواء كان هذا الميت أو من شجرة أو من حجر أو من صنم أو من كوكب أو من شمس أو من قمر أو غير ذلك، هذا الشرك بالله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله فلا تشرك لك ولا تسأل الله العافية، وإن كان يظن أنه قربة، وإن كان يظن أنه دين وأنه ينفعه عند الله، هو جاهل يعلم. كان المشركون الأول يظنونها قربة، يتقربون من الله جل وعلا، ويقول: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم إلا القريب من الله زلفى، ظنوا أن أعظم الذنوب ظنوه قربة إلى الله عز وجل، بسبب الجهل والبدع، إيجاد عبادات لا شرعها الله، هذه بدع، إحداث عبادات قولية أو فعلية أو عقدية يظن أنها قربة وهي ليس من الدين، هذا بدع. والناس يحدثون أشياء من أقوال أو أعمال أو عقائد يحسبونها طاعة، يظنونها طاعة أو عبادة، وهي ليست طاعة ولا عبادة، بل هي منكر، مثل البناء على القبور، هذه المساجد عليها بعض الناس يحسبها قربة وطاعة، يبنى على قبر أبيه ولا قبر جده ويزين بالفرش ونحو ذلك، بدعة منكر من أسباب الشرك. كذلك بناء القباع على القبور، تجسيصة، كلها من البدع. كذلك احتفال بالموالد يحسبونها قربة، ومن البدع التي توقع في الشرك وتوقع في الغلو وفي منكرات كثيرة. والغلو معناه الزيادة في الدين، هذا غلو، يعني الزيادة في طاعة الله يسمى غلو. فالذي مثلا يزيد في الوضوء ما يكفيه لا ود ولا صاع في الوضوء، يصب الماء الكثير وغسل الأعمى 5 مرات 6 مرات وأكثر من ذلك ورجليه، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبل الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وقال: لا تطلوني كما أرضى نصر النار، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسول، رواه البخاري. فدي طرف الغلو في طرف الكلام، ويقال فيه إنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أو إنه يدعى من دون الله، هذا غلو، هذا إطراء، لا يجوز. أو يقال فيه عليه الصلاة والسلام إنه ليس بشر، إنه جنس آخر غير البشر، ليس من بني آدم، هذا كذب، إطراء الغلو باطل. الله سمى بشر عليه الصلاة والسلام، قال: غير الرسل كله من البشر، كله من بني آدم. كذلك زيادة في الصلوات، يزيد في الصلوات، مثلا يقول لي صلاة خامسة، سادسة، ما يكفيني 5، أنا أحط صلاة سادسة واجب، أدعو لها الناس، هذا ضلال، غلو في الدين، نسأل الله العافية. أو يزيد في الأذان، أو في الإقامة، أو يقول: لا يكفيني سجدتين، كل ركعة فيها سجدة، الآن بحط 3 سجدات. إن ركع صلي فيها 3 سجدات أو ركوعا في الهوى، هذا من الظلم، زيادة على ما شرعه الله في الدين. كذلك يقول: رمضان لا يكفي، لا بد حتى شهر آخر، ندعو الناس إلى شهر آخر نصومه، رمضان ما يكفي، لا بد نصوم معه رجب أو ربيع أو صفر أو ما أشبه ذلك، هذا من الظلم في الدين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.